اشتملت على جملة من الأحكام. الحكم الأول مشروعية الهدية ومشروعية قبولها إذا لم يمنع من ذلك مانع شرعي. فالهدية كما جاء في الأثر تسل السخيمة، يعني أن يهدي أهل بيت إلى أهل بيت شيئا من طعام أو نحو ذلك، تكون سببا في التقارب والتراحم، وتذهب بالأحقاد والبغائم. أو فرد يهدي لفرد كذلك ما لم يمنع مانع شرعي. وهل هناك موانع شرعية من قبول الهدية؟ نعم قد توجد، كأن يهدي إليك من مال سرقه أو اكتسبه من وجه حرام كالربا أو البيع والشراء في المحرمات، أو من ذبيحة مشرك وأهدى إليك منها، هذه كلها موانع شرعية لا تقبل الهدية منها، وإنما تبذل النصيحة وترد الهدية مع بذل النصيحة. ثانيا مشروعية المكافأة على الهدية ولو بالكلمة الطيبة والدعاء، والدعاء لمن أهدى إليك معروفا من مال ونحوه. فإذا لم تجد ما تكافئه به من المال والمنافع كافأته بالدعاء. وعلى رأس الدعاء أن تقول جزاك الله خيرا، فمن أهدي إليه، من صنع إليه معروف فقال لمن صنع إليه معروفا جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء، لأن هذا دعاء عام، أي جزاؤك عند الله الخير الكثير الوفير من خير الدنيا والآخرة. ثالثا أن المحرم لا يجوز له أن يصيد صيد البر على اختلاف أنواع صيد البر، سواء ظبيا أو أرنبا أو نعامة أو ضبعا أو غيرها من الصيد، من أنواع الصيد التي لا يجوز لأحد دخل في الإحرام أن يصطادها. رابعا أن الحلال له أن يصطاد في البرية ما لم يمنع من ذلك مانع، فإذا صاد الحلال صيدا ومعه قوم محرمون ولم يكن لهم سبب في قتل الصيد لا بالإشارة ولا بالإعانة، فإنه يحل لهم أن يأكلوا منه ولا حرج، لأنهم لم يصيدوه هم ولم يصد لهم، فحلال للمحرم أن يأكله. وخامسا أنه لا يجوز للمحرم أن يأكل من لحم الصيد الذي صيد من أجله، الذي صيد من أجله أو أعان على صيده، فإن فعل ذلك فقد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، وهذا هو الجمع بين الأحاديث التي فيها النهي عن أكل المحرم للصيد والأحاديث التي فيها الإباحة، حيث تحمل أحاديث النهي على ما صاده المحرم أو صيد لأجله أو أعان عليه الحلال، أعان الحلال على الصيد، فهذا لا يجوز له أن يأكل من الصيد. وتحمل الأحاديث التي فيها الإباحة للمحرم أن يأكل من لحم صيد البر إذا لم يصده هو ولم يصد لأجله، فإنه يجوز له أن يأكل منه، كما في هذه الأحاديث: طيب كما في هذه الأحاديث أن صيد أن حمار الوحش يسمى صيد، يسمى حمار الوحش وهو صيد، ليس كالحمار الأهلي، حمار الوحش صيد كالظبي والضبع، فحمر الوحش معروفة تصاد، ولكنها حلال بخلاف الحمر الإنسية فإنها حرام، وقد كانت في صدر الإسلام مباح أكل الحمر الأهلية ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر العهد تحريمها فلا يجوز أكلها لأنها رجس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في سنن أبي داود: باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته. حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة حا، وحدثنا محمد بن كثير العبدي، أخبرنا شعبة المعنى عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى، فلما فرغ قال: أيكم قرأ؟ قالوا رجل، قال: قد عرفت أن بعضكم قال جنيها. قال أبو داود: قال الوليد في حديثه، قال شعبة: وقلت لقتادة: أليس قول سعيد أنصت للقرآن؟ قال: ذاك إذا جهر به. قال ابن كثير في حديثه: قال قلت لقتادة: كأنه كره. قال: لو كرهه نهى عنه. والحديث صحيح، وأخرجه مسلم والنسائي. وحدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فلما امتثل قال: أيكم قرأ يسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا. فقال: علمت أن بعضكم قال جنيها. والحديث صحيح، وأخرجه مسلم من طريق قتادة به. انتهى. في هذه الأحاديث مضى معنا البحث في قراءة المأموم خلف إمامه، وخلاصته أن المصلي إما أن يكون إماما، وإما أن يكون مأموما، وإما أن يكون منفردا. فإذا كان إماما أو منفردا وجب في حقه القراءة، قراءة الفاتحة، وسن بعدها ما تيسر في الرباعية مثلا، سن بعدها ما تيسر، وهذا بإجماع بدون خلاف الإمام والمنفرد، وإنما الخلاف في المأموم. فأما في السرية فكل إمام ومأموم ومنفرد فإنه يقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معها من القرآن في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر وكذلك في المغرب العشاء والمغرب. وأما في الجهرية فالقراءة خلف الإمام فيها خلاف بين أهل العلم، محصور في رأيين. الرأي الأول وجوب قراءة الفاتحة وأنها لا تصح الصلاة بدونها، ولو في الصلاة الجهرية فيما جهر فيه الإمام، وهذا هو القول الراجح أن الصلاة الجهرية يجهر الإمام بقراءة الفاتحة، فإذا انتهى قرأ المأموم بفاتحة الكتاب في أي فرصة من الفرص يستطيع أن يقرأها فليقرأها. وقيل إن قراءة الإمام تكفي في الجهرية تكفي عن المأموم لحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، ولأنه أمن على قراءة الإمام. قالوا والصلاة دعاء، فإذا قرأ الإمام وأمن المأموم فقد كفى وكأنه قرأ. ويستدلون بأن موسى عليه الصلاة والسلام دعا على فرعون وقومه وأمن هارون، فقال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما، والدعوة إنما صدرت من موسى، وهارون أمن على دعاء أخيه، فقال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما، القارئ والمؤمن. وهكذا قالوا من أمن على قراءة الفاتحة التي يجهر بها الإمام فإن ذلك يكفيه عن قراءتها، هذا قول. لكن ودليل صحيح غير أن القول الأول أرجح لقوة أدلته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خص من النهي قراءة الفاتحة في قوله لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إنا لنقرأ خلف إمامنا، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن هنا وجب الالتزام بقراءة الفاتحة ولو جهر الإمام وأمنا على قراءته فإنه يلزمنا أيضا أن نقرأ فاتحة الكتاب في أنفسنا ثم نتوقف عن القراءة بغير فاتحة الكتاب. هذه هي الخلاصة لهذا الموضوع. عندك قراءة تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأزكى تسليم إلى يوم الدين. أما بعد، قال أبو جعفر الطحاوي: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، من أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، علم أنه بصفته ليس كالبشر. قال ابن أبي العز: لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر، نفيا للتشبيه عقيب الإثبات، يعني أن الله تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص الصائغ للشاربين يخرج من بين فرط التعطيل ودم التشبيه، والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، وسيأتي في كلام الشيخ ومن لم يتوقف النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وكذا قوله وهو بين التشبيه والتعطيل أي دين الإسلام، ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه بما سأذكره إن شاء الله تعالى. وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصف به رسوله تشبيها، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. وقوله فمن أبصر هذا اعتبر أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. هذا البحث كما سمعتم يتعلق بباب الأسماء والصفات وبيان القول الحق في باب أسماء الله وصفاته وبيان أقوال أهل التشبيه وأهل التعطيل. فأما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بذات الله وأسمائه وصفاته اللائق بعظمته وجلاله، لا تشبيه ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، بل يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا نظير له، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. وهذا هو القول الحق الذي يجب أن يلتزم به المسلمون في حق ربهم. ثانيا، أن من الفرق الهالكة فرقة تسمى المشبهة، والمشبهة على قسمين: قسم شبه الخالق بالمخلوق فقالوا لله صفات كصفات المخلوق، شبه الخالق بالمخلوق فقالوا لله صفات مثل صفات المخلوق، له عينان كالمخلوق وله يدان كالمخلوق وله وجه كالمخلوق، واضطردوا هذا الباب بحجة أن الله خاطبهم بما يعرفون ويشاهدون، فلا يشاهدون هذه الصفات إلا في المخلوق. المخلوق له وجه وله يدين وله أعين وله قدرة وسمع وبصر ونحو ذلك، فشبهوا الخالق بالمخلوق، فحكم عليهم أهل السنة والجماعة بالكفر، فقال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر. ووجه ذلك أن الله نزه نفسه عن مشابهة المخلوقات في القرآن الكريم فقال ليس كمثله شيء، فمن أثبت له صفات مثل صفات المخلوق الضعيف فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. إذا قال السلف من شبه الله بخلقه فقد كفر. ثانيا تشبيه المخلوق بالخالق، النوع الثاني تشبيه المخلوق بالخالق كما فعلت النصارى، حيث اعتبروا عيسى بن مريم إلها وعبدوه من دون الله عز وجل وجعلوه شريكا لله، فحكم الله عليهم بالكفر في قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال الله عز وجل وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، وقال عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال عز وجل ردا عليهم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا لا أحد. إذن بطل قول النصارى وبطل قول المشبهة من هذه الأمة، وكفر الجميع. والتشبيه بريد التعطيل، فلا يعطل المعطل حتى يشبه، فالمعطلة غلوا في التنزيه والمشبهة غلوا في الإثبات، غلوا في إثبات صفات الله، والمعطلة غلوا في تنزيه الله، وأهل السنة والجماعة وسط. قالت المعطلة إن الله عز وجل ليس له اسم وليس له صفة، وهؤلاء غلاة الجهمية ليس له اسم وليس له صفة، وإنما هو ذات مجرد عن الأسماء والصفات. وهؤلاء لا شك أنهم كفار. لماذا؟ لأنهم ردوا القرآن وكذبوا به، فالقرآن أثبت بأن الله له الأسماء الحسنى بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وبقوله عز وجل له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، وذكر الله صفاته في القرآن الفعلية والذاتية، فقال وهو السميع البصير، وهو العلي الحكيم العظيم، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو على كل شيء قدير، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى لله عز وجل. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فاتفق الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن الله تبارك وتعالى موصوف بالصفات، له الأسماء وله الصفات بأدلة الكتاب والسنة، فمن أنكر ذلك فقد كفر وجحد ما لا يجوز له جحده. والتعطيل قسمان، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. فأهل التعطيل الكلي الجهمية والمعتزلة، وهؤلاء ظهروا في القرون الأولى، ظهروا بهذه العقائد الفاسدة، نفوا عن الله صفاته، وكل بدعة ظهرت في غابر الأزمان فإن لها ورثة في كل زمان، غالبا لها الورثة. فالجهمية منقطعت، فإن لم توجد في هذه البلاد وجدت في بلاد أخرى، ف فالجهمية والمعتزلة هؤلاء أهل التعطيل الكلي، لأنهم نفوا عن الله أسماءه وصفاته. والمعتزلة أثبتت الأسماء بدون معاني ونفت الصفات. وأهل التعطيل الجزئي من أثبتوا بعض الصفات لله ونفوا بالتأويل باقي الصفات، نفوها بالتأويل، كالأشعرية والماتريدية والكلابية. هؤلاء أهل التعطيل الجزئي، لأنهم أثبتوا بعض الصفات، أثبتوا 7 صفات كما قرر العلماء، قالوا لأن العقل أثبتها. وأول والتأويل المذموم تعطيل، التأويل المذموم تعطيل، أولوا بقية الصفات تأويلا مذموما باطلا، فصاروا أهل التعطيل الجزئي. لذا قال علماء التوحيد والعقائد إن المشبه يعبد صنما، لأنه شبه الله بخلقه، وإن المعطل يعبد عدما، لأنه أثبت ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات. وأي ذات تكون مجردة عن الأسماء والصفات؟ انظروا إلى المخلوقات، لا تجد ذاتا من الذوات مجردة عن الأسماء والصفات، سواء من عالم الإنس أو من عالم الجن أو من عالم الطير أو من عالم الوحش، لا تجد مخلوق إلا وله أسماء وله صفات. فالإنسان مثلا من صفاته العقل، ومن صفاته العلم، ومن صفاته المذموم الجهل، ومن صفاته الكرم والشجاعة وغير ذلك. فإذا كان المخلوق الضعيف له أسماء وصفات، فكل كمال للمخلوق فالله واهبه، وواهب الكمال أولى بالكمال. إذن فالله عز وجل له الأسماء كما جاء في القرآن، وذكرت آنفا بعض الأسماء، وله أيضا صفات كالسمع والبصر والوجه والعينين والقدم والرجل واليدين والعزة والحكمة والمغفرة والرحمة وغير ذلك كثير. من تتبع القرآن وجد ذلك، والحديث الشريف من إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وإحصاؤها بمعنى حفظها وفهم معانيها والعمل بها. صلى الله على نبينا محمد. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل من كلمة موجزة لمن أقبل على فريضة الحج والعشر من ذي الحجة؟ أعد السؤال. يقول: هل من كلمة موجزة لمن أقبل على فريضة الحج والعشر من ذي الحجة؟ نعم، في كلمة موجزة، وهو أن من لم يحج وأقبلت عليه فريضة في الحج عليه أن يهيئ نفسه وأن يعزم على أداء هذه الفريضة، لأنه لا يدري إذا سوف وأجل لا يدري أيطول به العمر أم لا. وثانيا بالنسبة لمن قد حج واعتمر وجاءت عليه أيام الحج ومنها 10 ذي الحجة، عليه أن يكثر من الأعمال الصالحة في 10 ذي الحجة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها: ما من أيام أحب إلى الله فيها العمل الصالح من هذه الأيام 10، من الذكر وعمل الصالحات على اختلاف أنواعها. وإذا دخل 10 ذي الحجة وأراد الإنسان أن يضحي، فلا يأخذ من شعره، لا من رأسه ولا من شاربه ولا من عانته، ولا يأخذ من أظفاره شيئا حتى يضحي. وأما أهله من زوجة وابن وبنت ونحوهم ممن يغص عنهم فلا حرج، لا حرج عليهم أن يأخذوا ما شاءوا مما شرع لهم أخذه. يقول السائل: هل يجوز لشخص أن يذهب إلى الحج ولا يزال عليه ديون؟ ما كان من دين حال عليه وصاحبه يطالبه فالواجب تقديم الدين الحال، لأنه لا يعتبر مستطيعا ما دام أنه عليه دين. أما إذا كان الدين مكثفا لآجال والأقساط تمشي فلا يرده ذلك إذا ملك زادا وراحلة وقوت أهله حتى يعود. يقول السائل: رجل مس ذكره بحائل حتى أنزل فهو يمارس هذه الحركة ويفعل هذا تسكينا لشهوته ويبتعد عن فاحشة الزنا واللواط، فما حكم فعله هذا؟ صنيعه هذا غير مشروع، لو كان مشروعا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم العزاب، ولكنه قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ولم يقل عليه بالاستمناء، وهذا استمناء واستمى بالعادة السرية. فالقول الراجح الذي تشهد له الأدلة أن الاستملاء أنه عادة سيئة لا يجوز لأحد، لا لرجل ولا لامرأة، تعاطيها وممارستها، ولها من السلبيات الشيء الكثير، ومنها أنها تهيج الشهوة، ومنها من سلبياتها تضعف البدن، ومن سيئاتها أيضا تصور النساء الأجنبيات والمحرمات على الإنسان، فشرها كثير ولا خير فيها. لا نقول خيرها قليل، نقول لا خير فيها. والله سبحانه وتعالى قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والمستمني صاحب العادة السرية ابتغى غير ذلك، فهو من المتجاوزين للحدود، والواجب التوبة. وأما التعليل السقيم بأنه يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا فهذه حجة واهية ليس لها أصل في الشرع، لأن العلاج قد حدده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن لم يستطع أي زواج فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني يضعف الشهوة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صفات الله عز وجل وصفات المخلوقين مشتركة من حيث المعنى اشتراكا لفظيا، أم هي من قبيل المتواطئ؟ وهل القول بالاشتراك اللفظي فقط يعتبر تفويضا للمعاني؟ لا، ليس تفويضا. إذا قلنا إن المخلوق يشترك مع الخالق في أصل الصفة في اللفظ، هذا هو الصواب، وذلك أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالسمع والبصر، ووصف المخلوق بالسمع والبصر، فالاشتراك في اللفظ لا في الحقيقة والكن، وإنما هو في أصل المعنى في اللفظ. فصفات الباري تليق بجلاله، وصفات المخلوق تليق بحاله، هذا هو قول السلف. ما هي نصيحتكم للشاب الملتزم حديثا؟ وما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها؟ وهل هناك جدول مقترح منكم بشأن تثبيته؟ أولا الشاب الملتزم يحمد الله عز وجل على توفيقه له بالالتزام بشريعة الإسلام التي على رأسها إقامة الفرائض واجتناب المحرمات والوقوف عند حدود الله. ثانيا إنه لا يستغني عن العلماء علماء الشرع سائرين على نهج السلف عقيدة وشريعة لا يستغني، لأن العالم هو الذي يوجه ويقتدي به التلميذ، وهذه سنة السلف، لا بد من الطلب على أشياخ حتى لا ينفرد بنفسه فيجهل بعض الأمور أو يعرفها على غير معناها. وفي الحكمة قالوا من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في العلم بدون شيخ خرج بدون علم. وثالثا الكتب تؤخذ بالتدرج بحسب مستوى طالب العلم، فهذا طالب مبتدئ يحتاج إلى المختصرات في الفنون الشرعية واللغوية والوسائل، وهذا طالب متوسط يحتاج إلى فنون، وطالب قوي في معلوماته يحتاج أن يترقى من المختصرات إلى المطولات وإلى الشروح، وهكذا الطريق في سير طلب العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم صلاة رجل رفع من السجود إثر سماعه تكبيرة أحد المصلين قبل أن يرفع الإمام؟ ما حكم صلاة رجل رفع من السجود إثر سماعه تكبيرة أحد المصلين قبل أن يرفع الإمام؟ يعود متى ظهر له أنه رفع قبل الإمام من سجوده وقد سبح واطمأن في السجود ورفع قبل أن يرفع الإمام، متى ظهر له أن الناس سجود يرجع يكون ساجدا وصلاته صحيحة. أما إذا رفع هو ثم تبعه الإمام فرفع وكان قد اطمأن في سجوده فصلاته صحيحة، أما إذا رفع قبل أن يطمئن في سجوده ولم يرجع فتلك الركعة باطلة وعليه أن يأتي بدلها مكانها بركعة. وإذا رجع وهو لم يتم التسبيح وسبح اطمأن صح الصلاة ولم يطمئن ورجع، رجع واطمأن. نعم. إذا رجع واطمأن صح الصلاة. وتكمل السؤال ويقول وكذلك من شك في قراءته للفاتحة بأنه قرأها أم لم يقرأها وقد بنى على يقينه بأنه قرأها، هل في صلاته شيء؟ إيش؟ يقول كذلك من شك في قراءته للفاتحة بأنه قرأها أم لم يقرأها وقد بنى على يقينه بأنه قرأها، هل في صلاته شيء؟ إذا تيقن أنه قرأها زال الشك، أما إذا بقي في شك هل قرأها أو ما قرأها فالأصل عدم القراءة. أحسن الله إليكم. يقول ما لم يكن من أهل الوسوسة. رجل توضأ ثم بعد الوضوء لبس الجورب ثم مسح عليه، هل هذا الفعل صحيح؟ ومتى يستحب له المسح وإلى متى يستمر؟ إذا كان الجورب ساتر المفروض وأدخل الرجلين طاهرتين فإنه يمسح من حدث بعد طهر يبدأ يوم ليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. يقول السائل هل أثر عن علي رضي الله عنه في مسح الخف وهو أنه توضأ ثم مسح على خفيه ثم دخل المسجد فنزعهما فصلى؟ لا، إذا نزع الخفين بطل المسح. يقول السائل هل يجوز لشخص أن يأخذ دينا بعملة ويرده بعملة أخرى على أن تكون القيمة التي يردها مساوية لما أخذ وقت الدين مع العلم أن الطرفين راضيان؟ لا حرج. يقول السائل من هم الذين تجب علي نفقتهم ولا يجوز أن أعطيهم من زكاة مالي أفيدونا بارك الله فيكم؟ من تلزمك نفقته شرعا كالأصول، الأب وإن علا والأم وإن علت، والفروع كالابن وإن نزل والبنت وإن نزلت، والحياشي كل من تلزمك نفقتهم لا تعطيهم شيئا من الزكاة، وإنما الزكاة لأهلها. إلا الذي لا تجب عليك نفقته وهو من أقاربك، بحيث أقرب منك إليه شخص آخر تجب نفقته عليه فما تعطيه، فإذا أعطيته من الزكاة صح ذلك. يقول السائل: هل يجوز دراسة علم النحو واللغة على يد مبتدع للضرورة؟ إن وجد طالب العلم صاحب السنة يطرأ عليه العلم فهذا هو الأصل، وأما المبتدع فهو خطير على الناس. فإذا لم يجد إلا هذا النحو ولم يجد سواه فعليه أن يقرأ ويحذر، يقرأ عليه اللغة العربية إذا لم يجد غيره، فعليه أن يقرأ عليه اللغة ويحذر من عقيدته ومنهجه حتى لا يصيبه بشره. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وجماعة الباقين.